بيشنع على الدكتور بشار، وإحنا من الكتاب هل ندخل التشنيعات وجهها ولا ماذا نصنع؟ أنا اقترحت عليهم إن تخرجوا من المسألة دي، يعني مش بتعملوا برنامج علشان خاطر إنكم يعني تضربوا الناس ببعض، ولكن اتركوا شغلهم خالص، وأنتوا هذه المخطوطات والكتب دي بيشتغلوا عليها وخاتم العمل المنسوب لكم أنتم، وشوفوا هل هم فعلا عندي ده أخطاء وعندي ده أخطاء، ولا هو كل واحد بيكتب سريع عشان يشمل على الآخر. فكانت النتيجة إن هم على كلامهم وجدوا 2000 خطأ في الطبعة دي، و النصوص والنصوص موجودة في المخطوط لها أن تقبل عليها، ولكن هم شاكرين يطلعوا هم طبعا من الكتاب، لأن المسألة تكلموا وكذا وخشوا الموضوع. فلو جاء غيرين يقول للناس يعملوا الكتاب من جديد على مخطوطات ويكونوا ناس أكفاء ما يبقوش أي أمراض، يمكن تصل الطبعة فعلا مظلومة إلى حد كبير مبرأة من ما في هذه النصوص وما في هذه النصوص. والكمال لله وحده، ما نقولش في الطبعات دي ما استفدتش، لا لا استفدت، لكن هل ممكن أفضل؟ طبعا ممكن. أي كمال شاهد الكتب 16 كل واحد، يعني هي المشتركه لما تضبط انت نصوصها كده يعني تبقى ارضيه ممكن تنطبق. ده في نفسه وهو الشيخ بيقول هذا نذكر غير الانفاق، يعني عندنا طريقه الموضوع لكن طاق الوقت وانصرف المشاهد. فانا طلبت من الشيخ محمد انه يبحث لنا عن قريصه وليس فرصه، حتى إن شاء الله نستدرك فيه باب بداية الدرس القادم من أحكام الله. فإن شاء الله يعني لن ننسى طريقة الموضوع اللي هي مذكورة. وهذا سؤال ثاني، يعني عايز يقول ست موضوع بس الطريقة التي هي يعني يشكر عليها. هو الكتاب المسند الجامع هو جمع الاتحادين على الطبعات الموجودة من الوقت اللي هو عمله، فإذا كان الطبعات دي حسب ما اشتغل الناس أي عمل فهو دخل في الكتاب، لأن طبعا جمع الاتحادين من الكتب مطبوعة، إنما هو استفاد منه الكتاب اللي هو كمان 15 أو 20 مرة اللي هو المسند الجامع للدكتور بشار، وقت ما كان هو بيشتغله كانت ناس كثيرة بتعتبر ده مشهور اليوم. كل من الآن الناس تجاوزت وهذا سنة الحياة. فهو استفاد منه في الناس، لكن عشان تدقق النصوص خد كحالاته وراجعها. الأصلية الكتب الأصلية هو بيقول هل الحديث ألفاظ الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أقوال الصحابة، هي في الاثنين. وكتب الغريب الأصلية اللي هي تعتبر باللسان زي غريب الحديث الخطابي مقسم الكتاب قسمين، قسم للأحاديث المرفوعة وقسم لأقوال الصحابة المرفوعة. فلذلك المسألة في الاثنين موجودة، وهي غرابة ليست لذات الألفاظ، غرابة لأن نقص حصيلين نحن من اللغة، يعني هي غرابة لا يستشكل بها على التشريع أنه كيف نتعبد ما لا نفهمه، لا هي أصلا الملكة عند نحن بعض. وعندما كان الرسول يقول هذا والصحابة لم يكن الكلام ده غريب، كان معروف، فالنقص حصل فينا نحن ولذلك المؤلفات التاريخ نشرت متأخرة، لم تكن يعني من البداية. كتب كثيرة، كتب التخريج اللي بتشرح الطرق كثيرة، يعني أنا عندي يمكن 10 كتب في كتاب اللوش دلوقتي من الدعاية، ومش موضوع إن إحنا بنعمل دعاية، لكن هي كتب كثيرة موجودة. تروح أي مكتبة أقول له عايزين كتاب التخريج، فيه كتب كثيرة. يقول معظم اللي مؤلفينها أصدقاء يعني معارفهم ومعلوماتهم استفاد منهم. ولاحظ انها لا تتاهل يعني في جميع الجامعات تدرس، ففي كتب موجوده ومتداوله يعني. فجيت لوحدها دخلنا احنا في اشكال احنا بهنا، لكن هي كتب كثيره، اكثر من 10 كتب مطبوعه اللي عندي. تفضل يعني من عندكم انتم مكتبين طبعا. طيب ان شاء الله نرجو أن نكون يعني لم نقصر، إن شاء الله نستكمل التخريج على الموضوع بإذن الله، إن شاء الله من قبل مشيئة الرحمن الكريم. لما يحضر شيء أن نصدر للطلب إلى الملائكة.